بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، ولا تجب لزوجة الناشز لأنها لا تجب عليه نفقتها، وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لأنها كالأجنبية ولو حاملة، ولا لأمة تسلمها ليلا فقط، وتجب على سيدها، ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي إذن من تلزمه أجزأت، لأنه المخاطب بها ابتداء، والغير متحمل، ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ، وإلا فلا. وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة بعد الغروب، أو ولد له ولد بعد الغروب، لم تلزمه فطرته في جميع ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجب لزوجة الناشز. أظن من هنا ولا لا؟ نعم، الجنين بعد الجنين، لو تعلقت به، لأن لو تعلقت به يعني بالجنين لتعلقت الزكاة بأجنة السواء، يعني أولاد بهيمة الأنعام أيضا. أظن أخذناها. طيب، قال: لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره، يعني لو أن الزكاة تعلقت بالجنين قبل ظهوره لصار الحكم ها يشمل بهيمة الأنعام، لكان الجنين يدفع عن الزكاة، يزكى حتى بهيمة الأنعام، واضح ولا لا؟ فيعد ما في بطن البهيمة، لكن لما كان الجنين لا يتعلق به حكم كذلك لا يزكى ما في بطون بهيمة الأنعام. ولهذا قال: لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، وهي السائمة التي فيها الزكاة. قال: ولا تجب لزوجة ناشز لأنها لا تجب عليها نفقتها. أيضا لا يجب عليها أن يدفع زكاة الفطر عن زوجته الناشز، لأن الناشز تسقط نفقتها، ليس لها نفقة، لأنها خرجت عن زوجها، وترفعت عليه، فليس لها نفقة، والزكاة يدفعها عمن تجب عليه نفقته، عمن يمون، والزوجة هنا لا تجب عليه نفقتها لأنها ناشز، والنشوز هو الارتفاع، فهي ناشز يعني ترفعت على زوجها. قال: لأنها لا تجب عليها نفقتها، وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه. أيضا الزوجة التي لا تجب عليه نفقتها، لا تجب عليه زكاة الفطر عنها، كما لو عقد على امرأة ولم يتسلمها، فإنه ما تجب عليه النفقة. لو إنسان الآن ملك على زوجة ولم يدخل بها عند أهلها، فإن النفقة ما تجب عليه، كذلك ما تجب عليه زكاة الفطر، لا يدفعها عنها. وكذا من لم تجب عليه، نفقتها لصغر ونحوه. الصغر بناء على أنه يجوز نكاح الصغار، المذهب كما سيأتي. فلو عقد على صغيرة عمرها سنة أو شهر أو أكثر، فإنه لا يدفع زكاة الفطر عنها، لأن النفقة ما تجب، عليه لها. ونحوه، يعني كما لو لم تسلم له، أيضا إلى آخره. قال: لأنها كالأجنبية، من حيث النفقة، وإن كانت زوجة في العقد لكنها كالأجنبية، لأنه لا ينفق عليها، لا ينفق عليها ولو حاملا، ولو حاملا يعني حتى لو كانت الزوجة الناشز حاملا، لأن الزوجة الناشز الحامل تجب عليه نفقة الحمل، تجب عليه النفقة الحمل لا للزوجة، والحمل لا تدفع عنه الفطرة، لا تدفع عنه الفطرة، ومن ثم لا يدفع عن الزوجة، لا يدفع عنه لأنه لا ينفق عليها، إنما ينفق على حملها. وقوله هنا ولو إشارة إلى خلاف، فبعض العلماء يقول تجب عليه زكاة الزوج الناشز إذا كانت حاملا، كانت حامل، لأنه ينفق عليها، لأنه ينفق عليها لأجل الحمل. قال ولو حاملا ولا لأمة تسلمها ليلا فقط. لو أن إنسان تزوج أمة وتسلمها في الليل، يعني لم يتسلمها الوقت كله، فإنها في النهار لسيدها، في النهار لسيدها، خدمتها لسيدها، فتجب النفقة على سيدها، تجب النفقة على سيدها، فكذلك زكاة الفطر، كذلك زكاة الفطر. ويفهم من قوله ولا لأمة تسلمها ليلا، سلمها ليلا فقط، يفهم أنه لو تسلمها ليلا ونهارا فتجب عليه زكاتها، تجب عليه زكاتها. لكن قوله ولا لأمة تسلمها ليلا، هل معناها أنه تزوجها أو استأجرها الخدمة؟ ظهر أنه تزوجها، ذكر شيء في الحاشية، لأنها زمن الوجوب عند السيد، النهار كانت عند السيد، أي ما في إشكال، لكن هل هي زوجة أو أخذها أو استأجرها؟ على كل حال اللي يظهر أنها زوجة، لو أنه مستأجرها مرة معنا أن الزكاة على المالك السيد. قال وتجب على سيدها، تجب على سيدها لأن النفقة عليه، نفقة الأمة على سيدها، فكذلك زكاة الفطر. وهذا كله مبني على أن زكاة الفطر تتبع النفقة، زكاة الفطر تتبع النفقة لأنها تدفع عن من يمون، يدفعها عن من يمون. قال ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المؤسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأت. يقول ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة، يعني الإنسان الآن تلزمه فطرة زوجته، تلزمه فطرة زوجته، لو دفعت الفطرة الزوجة أجزأت، لأنها هي المخاطبة، هي المخاطبة، والزوج متحمل، زوج متحمل. ولهذا قال ومن لزمت غيره فطرته، يعني الزوجة فطرتها تلزم غيرها، من هو غيرها؟ زوجها، تلزم زوجها. قال والنسيب، المراد بالنسيب هنا القريب، المراد بالنسيب القريب، وليس اللغة الدارجة في العرف أن النسيب الصهر، لا، المراد بالنسيب هنا القريب، مراد بالنسيب القريب. فلو أن إنسان له قريب تجب عليه زكاة الفطر، يعني ولده أو أخوه الذي ينفق عليه أو أبوه الذي ينفق عليه، هنا ها هو الذي يدفع زكاة الفطر عنه، ظاهر المهم ظاهر. طيب لو دفعها هو، يقول المصنف أجزأت، لأنه هو الأصل، هو مخاطب، فلو دفعها الولد بدل ما يدفع أبوه عنه أجزأت، لو دفعها الأب بدل ما يدفع ولده عنه أجزأت، إلى آخره. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المؤسر، والنسيب المؤسر لأنه إذا لم يكن مؤسر فتجب عليه هو، لأنه مخاطب، لأنه مخاطب. فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي بغير إذن من تلزمه أجزأت، لو أخرجت الزوجة الفطرة بغير إذن زوجها أجزأت، ولو أخرج الولد الفطرة بغير إذن أبيه أجزأت، إلى آخره. لأنه المخاطب بها ابتداء، والغير متحمل، فالزوج متحمل والأب متحمل فطرة عن أولاده، فإذا قام أحد ودفع الفطرة عن نفسه فإنها تجزئ. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزى وإلا فلا، انتبه، ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته، يعني أنت الآن لا تلزمك فطرة زيد من الناس، زيد من الناس لا تلزمك فطرته لأنك لا تنفق عليه، فلو أخرجت الفطرة عنه ما أجزأت إلا إذا أذن، لأنها عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، فلو أخرجتها عنه فإنها لا تجزي، فإنها لا تجزي. فلو كلمك إنسان قال أنا أريد أن أخرج فطرتي، قلت أنت أنا أخرجتها عنك، أنا أخرجتها عنك، يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي، لكن لو كان قال لك أخرجها عني، ها يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. وهذه المسألة واضحة، إذا أذن ما في إشكال، لأن نية إذنه يعتبر نية، خلاص أذن لك أن تدفع عنها زكاة الفطر أو تدفع عنها زكاة المال، هذه عبادة وأذن بها. لكن لو لم يأذن فقلت أنا دفعتها عنك، هل تجزي أو لا تجزي؟ المذهب لا تجزي، المذهب لا تجزي. وهذه مسألة يسميها العلماء التصرف الفضولي، يسميها العلماء التصرف الفضولي. فهل تجزي أو لا تجزي؟ المذهب لا تجزي، لأنهم يضيقون التصرف الفضولي، يضيقونه في حالة من حالات البيع، يضيقونه يجعلونه في حالة من حالات البيع، ولا يجزون في بقية الصور. واضح لما هو واضح؟ والقول الثاني أنه إذا أجازه صح، القول الثاني أنه إذا أجازه صح، فإذا قال أنا دفعت الفطرة عنك قال خلاص أجزتك، فالعمل صحيح، العمل صحيح. ومثله لو دفع عنه زكاة المال قال أنا والله أريد أن أدفع زكاتي اليوم، قال أنا دفعتها عنك أمس، قال أذنت لك، فإنه يجزي، فإنه يجزي. وهذا ما ذهب إليه جمع من العلم كشيخ الإسلام وغيره، فإن التصرف الفضولي عندهم جائز. واستدلوا بقصة أبي هريرة، استدلوا بقصة أبي هريرة، فإنه كان حارس، كان خازن لزكاة الفطر، وأتاه الشيطان 3 ليالي ثم أعطاه، ثم أعطاه بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أذن له، لما أخبر أجازه وصح، صح دفعه. قال أتعلم من تخاطب يا أبا هريرة؟ وأخبره أنه الشيطان وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز التصرف الفضولي. وأيضا مثله قصة البارقي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهم ليشتري به شاه، فاشترى شاه بدرهم وباعها بدرهمين، واشترى بدرهم شاه ورجع بشاه ودرهم، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لما اشترى الشاه بالدرهم هل يجوز أن يبيعها؟ لا، ما يجوز إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم أجازه، فدل على جواز التصرف الفضولي. فإذا دفع زكاة الفطر عنه وقال أجازتك فإنه صحيح، فإنه صحيح. قال ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجازه، أجازه البارقي، عروة البارقي، عروة البارقي رضي الله عنه، الذي اشترى، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهم اشترى به شاه، وباعها بدرهمين، واشترى بدرهم شاه، وأتى بدرهم وشاه. قال ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزى وإلا فلا، يعني إذا لم يأذن فلا يجزي. لماذا؟ لأن الفطرة عبادة تحتاج إلى نية، وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، هذا وقت وجوبها، وقت وجوبها، فإنها تجب بغروب الشمس، تجب بغروب الشمس. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، هذا مذهب الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد، وهو مذهب الجمهور أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس، بغروب الشمس ليلة العيد، هذا وقت الوجوب، لأنها سميت زكاة الفطر، سميت زكاة الفطر. والفطر متى يكون؟ بغروب الشمس ليلة العيد. والمراد بالفطر ليس الفطر من الصيام، لا، المراد الفطر من رمضان. متى يكون الفطر من رمضان؟ ليلة العيد، الناس أفطروا من رمضان خلاص، هذه ليلة الفطر، فسميت زكاة الفطر، فتجب بغروب الشمس ليلة الفطر من رمضان، ليلة الفطر من رمضان. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. القول الثاني هو مذهب الحنفية أنها تجب بطلوع الفجر، بطلوع الفجر يوم العيد، وقبله لا تجب، تجب بطلوع الفجر. واستدلوا بنفس الأدلة، قالوا زكاة الفطر كما في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، سماها زكاة الفطر. والفطر متى يكون؟ يكون بالنهار، يكون بالفجر يوم العيد، لأن الليل ليس محلا للصيام، الليل ليس محلا للصيام، فما في، ما نقول الليل فيه صيام وفيه فطر، لا، لأن الليل ما فيه صيام. فما دام أنه فجر العيد ليس فيه صيام، إذن فطر أو ليس بفطر؟ فطر. فقالوا تجب يوم العيد، ولكن الراجح الأول، الراجح الأول أنها تجب بغروب الشمس، أنها تجب بغروب الشمس، ويترتب عليه ثمرة، ترتب عليه ثمرة كما سيأتي. يعني مثلا لو أن إنسان، لو أن إنسان أسلم بعد غروب الشمس ليلة العيد، أسلم ما تجب عليه زكاة الفطر، ولو أسلم قبل غروب الشمس تجب ولا ما تجب؟ تجب. ولو أن امرأة حامل ولدت قبل غروب الشمس، ها تجب زكاة الفطر عن الجنين ولا ما تجب؟ تجب. لو ولدت بعد غروب الشمس لا تجب. وعند الأحناف ها لو أسلم قبل فجر العيد بعد غروب الشمس تجب عليه زكاة الفطر، ولو ولدت بعد غروب الشمس وقبل الفجر تجب عليه، وبعد العيد ما تجب، إلى آخره. واضح لما هو واضح؟ قال وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. الاختصاص أن الفطر مختص بآخر ليلة، هذا الفطر. والسببية أن السبب الفطر من رمضان، السبب الفطر من رمضان. والفطر من رمضان متى يكون سببه؟ متى؟ بغروب الشمس، بغروب الشمس. ولهذا لا تصلى التراويح ليلة العيد، والناس يكبرون من ليلة العيد، دل على أنه دخل الفطر أو لم يدخل؟ دخل. قال والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر، من ليلة الفطر. فمن أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة بعد الغروب، أو ولد له ولد بعد الغروب، لم تلزمه فطرته في جميع ذلك. لماذا؟ قال لعدم وجود سبب الوجوب. وما هو سبب الوجوب؟ ها الفطر من رمضان، الفطر من رمضان. والفطر متى؟ بغروب، بغروب الشمس. فمن ملك شيئا من هذه الأشياء، من حصل له شيء من هذه الأمور بعد غروب الشمس ما تجب عليه زكاة، ما تجب. قال لعدم وجود سبب الوجوب، وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لما ذكر، لما ذكر، يعني تلزم الفطرة لما ذكر. ما الذي ذكر؟ الإسلام والحمل والزواج وملك عبد إلى آخره. إذا حصل شيء من هذه الأمور قبل غروب الشمس فتجب زكاة الفطر، تجب زكاة الفطر. وعند الأحناف ها نفس القضية، تجب متى؟ بالوقت الذي حدده. إذا حصلت قبل فجر العيد تجب عنهم زكاة الفطر، وإلا وإلا فلا. قال وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب، ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، بيومين فقط، لما روى البخاري إلى آخره. بالنسبة لإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين هذا لا إشكال فيه، هذا عند الأئمة الأربعة. لكن الإشكال هل يجوز إخراجها قبل العيد ثلاث أيام أو بأول رمضان؟ أما قبل العيد بيوم أو يومين هذا ما في إشكال، هذا عند الأئمة الأربعة كلهم، عند الأئمة الأربعة كلهم أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. لكن هل تخرج قبل العيد بأكثر من يومين، بثلاث أيام أو من أول الشهر إلى آخره؟ الحنابلة لا يجوز، الحنابلة لا يجوز، حنابلة المالكية لا يجوز أن تخرج إلا قبل العيد بيوم أو يومين، لأن هذا ما كان عليه الصحابة، هذا ما كان عليه الصحابة، كانوا يدفعونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا أشبه ما يكون بنقل الإجماع، الصحابة كانوا يدفعونها. وذهب الشافعية والمفتى به عند الحنفية، ذهب الشافعية والمفتى به عند الحنفية أنها من أول الشهر، أنها من أول شهر رمضان، لأن السبب وجد، لأن السبب وجد. فزكاة الفطر لها سببان، زكاة الفطر لها سببان. السبب الأول صوم رمضان، السبب الأول صوم رمضان. السبب الثاني الفطر منه، السبب الثاني الفطر منه. فإذا وجد أحد السببين جاز إخراجه، إذا وجد أحد السببين جاز إخراجها. والقول الثالث هو قول أبي حنيفة، والثالث أبي حنيفة أنه يجوز تقديمها قبل رمضان بسنة أو سنتين، يجوز تقديمها قبل رمضان بسنة أو سنتين، قياسا على الزكاة، قياسا على الزكاة، فإنها تقدم سنة أو سنتين. والراجح الحنابلة، الراجح مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن تقدم قبل العيد إلا بيوم أو يومين، إلا بيوم أو يومين. ومن قدمها قبل العيد بثلاثة أيام ما تجزي، من قدمها قبل العيد ثلاثة أيام أو أول الشهر فإنها لا تجزي، فإنها لا تجزي، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. فالصحابة كانوا يقدمون قبل العيد بيوم أو يومين، وهم أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام الشريعة، فنبقى على ما ورد، نبقى على ما ورد، ظاهر لما بظاهر. طيب إذا كانت تدفع قبل العيد بيومين متى يدفعها؟ لأن يعني الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، متى يدفعها؟ نقول يدفعها بغروب الشمس ليلة 27، يدفعها بغروب الشمس ليلة 28، ليلة 28، لأن الشهر يكون كم؟ 29 يوم، الشهر يكون 29 ونعتمد كم؟ 29 يوم. ولهذا لو أن إنسان حلف أن لا يكلم شخصا شهرا، حلف أن لا يكلم شخص شهرا، فإذا مضى 29 ثم كلم، هل يحنث ولا يحنث؟ لا يحنث، والنبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوم ذهب إلى نسائه، فلما سئل قال إن الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا، وقبض الإبهام في الثالثة، فالشهر يكون 29. إذن ليلة 28 كم يكون باقي على العيد؟ باقي يومين، باقي يومين، لأن الشهر قد يكون 29 يوم، ظاهر لما هو ظاهر. طيب وإذا أراد يؤخرها إلى مثلا ليلة 29 فهو وشأنه، لكن أحيانا الناس يريدون أن يقدمونها قبل العيد بيوم أو يومين، نقول يبدأ من متى؟ يبدأ من غروب الشمس ليلة 28، لأنه ليلة 28 وليلة 29 وليلة 30 قد يكون قد يكون العيد، والشهر يكون كم يوم؟ 29 يوم، 29 يوم. ولا في شيء؟ بس ما كان ثلاث أيام يكون إذا لا لا 28. لا أبدا مو ثلاث أيام، حتى لو كان شهر ثلاث أيام، لأن الحكم يتعلق بالشهر، الشهر يكون 29 يوم، الشهر يكون 29 يوما. قال رحمه الله تعالى وتلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب، ويجوز إخراجه معجلة قبل العيد بيومين فقط، فقط، وقوله فقط للتنصيص، للتنصيص على عدم تقديمها قبل هذه المدة، للتنصيص، وكأنه يشير إلى من قال أنها تقدم قبل العيد بشهر أو سنة أو سنتين، كأنه يرى أن هذا الرأي مرجوح وأنه ليس بصحيح، لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ابن عمر رضي الله عنه ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا أشبه ما يكون بالإجماع، هذا أشبه ما يكون بإجماع الصحابة على هذه المسألة، ابن عمر رضي الله عنه ينقل فعله، فكأنهم مجمعون على تقديمها بيوم أو يومين. وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما، يريد رحمه الله أن يرد على من قال يجوز، على من قال يجوز، لقول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، هذا الحديث في صحته نظر، هذا الحديث ضعفه جمع من العلماء. قال ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الأغنياء المذكور، فات الإغناء، فات الإغناء المذكور. فالمصنف رحمه الله تعالى أولا استدل بإجماع الصحابة ودفع قبل بيوم ويومين، ثانيا يرحمك الله، ثانيا العلة، الحكمة من دفعها، لأنها ورد في الحديث أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، فالغرض الإغناء عن الطلب يوم العيد، عن طلب الناس يوم العيد، وإذا قدمت قبل العيد بشهر أو سنة أو سنتين ما أغنيناهم في هذا اليوم، ما أغنيناهم في هذا اليوم. قال وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، لحديث ابن عمر السابق أول الباب، نعم حديث ابن عمر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا الأفضل، الأفضل أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولهذا يستحب للإمام أن يتأخر في خطبة عيد الفطر ويبكر في خطبة عيد الأضحى، لأن عيد الفطر الناس يدفعون الزكاة قبل الصلاة فيعطيهم مجال، يعطيهم ساعة، والأضحى الناس لا يطعمون شيء، لا يأكلون شيء حتى يذبحوا من ضحاياهم، فيبكر لهم، يبكر لهم. قال وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، لحديث ابن عمر السابق أول الباب، وتكره في باقي، أي باقي يوم العيد بعد الصلاة. يقول المصنف تكره، وهذا قول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم، الإنسان إذا ما دفع زكاة الفطر ما نقول تسقط، تبقى في ذمته، يجب أن تدفعها، يجب أن يدفعها. لكن هل تكون زكاة أو تكون صدقة؟ المصنف يقول تكره يعني كأنها تكون زكاة لكنها مكروهة. وهذا مذهب أكثر العلماء، مذهب أكثر العلماء أنه إذا أخرها ودفعها يوم العيد فإنها تكون مكروهة، تكون مكروهة. وهل يأثم؟ لا، مقتضى قوله تكره أنه لا يأثم، لأن المكروه ها يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فعند المصنف يؤجرون إذا دفعوها قبل العيد ولا يأثمون إذا دفعوها بعد العيد. القول الثاني أنها لا تجزي بعد العيد، أنها لا تجزي بعد العيد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أنها لا تجزي، لأن من أخر عبادة عن وقتها لغير عذر فإنها لا تقبل منه. من أخر عبادة عن وقتها لغير عذر فإنها لا تقبل منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو الصحيح، هذا الصحيح أنها لا تقبل منه، أنها لا تقبل منه، فتكون صادقة، تكون صادقة لا تكون زكاة، لا تجزي على أنها زكاة. ويدل على هذا أيضا حديث ابن عباس، يدل على هذا حديث ابن عباس فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا عند الإمام أحمد بن داود إلى آخره. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنها ما تقبل منه، ما تقبل منه على أنها زكاة لكن تقبل عنها صدقة. اللهم إذا أخرها لعذر، كان لم يعلم بالعيد إلا يوم العيد، أو كان يكون في مكان بعيد لا يتمكن من دفعه إلى الفقراء، فهذا تجزي عنه، تجزي لأنه معذور، تجزي عنه لأنه معذور، وإلا فلا، وإلا فلا. قال وتكره في باقيها أي باقي يوم العيد بعد الصلاة، ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بعد يوم العيد، يأثم بعد يوم العيد، يأثم عند كثير من أهل العلم، عند كثير من أهل العلم. وعلى الراجح أنه يأثم حتى يوم العيد إذا أخرها، على القول الثاني أنه يأثم. قال ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه، مكان نفسه. بالنسبة للزكاة عندنا زكاة مال وزكاة بدن. زكاة المال تدفع في بلد المال، زكاة المال هذا الأصل، الأصل أن زكاة المال تدفع في بلد المال، وزكاة البدن، زكاة البدن تدفع في بلد البدن، تدفع في بلد البدن. فلو كان إنسان مثلا هنا وماله في الرياض، ماله في الرياض، أين يدفع زكاة ماله؟ ها في الرياض، لو دفع هنا لا بأس، لكن الأصل أن تدفع هناك عند المال، تأخذ من أغنياهم فترد فقراء، خذ من أموالهم ورد الفقراء، فالأصل أنها في مكان المال. أما زكاة الفطر فهي زكاة البدن، فتكون في مكان البدن، يعني في المكان الذي غربت عليه الشمس ليلة العيد وهو فيه، هذا الأصل، في المكان الذي غربت عليه الشمس ليلة العيد وهو فيه. ولهذا يقول المصنف، وش هذا اليوم، ولهذا يقول المصنف ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه، مكان نفسه. يعني إنسان الآن هنا وزوجته مثلا في بلد بعيد وأولاده في بلد بعيد، وهو الذي يدفع الفطرة عنه وعن زوجته وأولاده، أين يدفعها؟ في بلده أو في بلد زوجته وأولاده؟ في بلده هو، في بلده هو، لأنها تدفع، تتبع من يدفع الزكاة، تتبع بدن من يدفع الزكاة. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه، مكان نفسه. أحسن هذا يطرده؟ إيه سيارة جلو يجي كل ليلة. نعم؟ لا الذباب ما يجي إلا على شيء مو زين. طيب جزاك الله بارك الله فيك، الله يجزاك. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه، كان نفسه. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل. ويجب هذا الفصل، هذا الفصل عقده المصنف في القدر الواجب، في القدر الواجب ونوعه ومستحقه وما يفعل من دفعها، لا أقصد ما يتعلق من دفعها وما يتعلق به. هذا فصل عقده للقدر الواجب في الفطرة، القدر الواجب، وعقده للنوع ما هو الواجب من الفطرة، ما هو الواجب من الفطرة، وأيضا للمستحق الذي يستحق زكاة الفطر، وأيضا ما يتعلق بالدفع كله. قال فصل: ويجب في الفطرة صاع لحديث ابن عمر، حديث أبي سعيد، كلها في الصحيحين، 4 أمداد. وتقدم في الغسل لأنه في الغسل ذكر الصاع كم يساوي من الأرطال إلى آخره، ولكن في المكاييل الموجودة الآن في الكيلو هي تعادل 2.40 كيلو، شيخنا رحمه الله تعالى يقول: أنا حررته بنفسي، يعني وجد صاع، رحمه الله تعالى وجد صاع، وهذا الصاع يعني كان يعني ينتقل من شخص إلى شخص، من شخص إلى شخص، حتى وصل إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب وحرره، يعني وزنه في إناء خاص، فوجده يزن 2.40 كيلو، يجد 2.40 كيلو من البر الجيد، من البر الجيد. والآن يعني ليفتون ويحتاطون، يعني بعضهم يقول 3 كيلو كثير، يعني كم، يعني 900 غرام، ها، و60 غرام، صح ولا لا؟ 960 غرام، إذا زيادة كيلو كامل، زيادة كيلو. وبعضهم يقول 2.5 كيلو، كيلو نصف، هذا أحوط. لكن على كل حال هو من البر الجيد 2.40 كيلو، 2.40 كيلو. لو احتاط الإنسان دفع 1.5 كيلو فهذا قد احتاط. قال: وتقدم في الغسل من بر أو شعير. ومعنى 2.40 كيلو يعني أن الإنسان لا يلزم أنه كل سنة يذهب ويخيس، لا، يعني يأخذ إناء ويبحث عن إناء يأخذ 2.40 كيلو، 2.40 كيلو، أو يجعل زيادة احتياطا، ثم يجعل هذا الإناء عنده دائم، هذا الإناء عنده خلاص يقيس به دائم. قال: ويجب في الفطرة صاع 4 أمداد، 4 أمداد. وتقدم في الغسل، والصاع كم مد؟ ها، 4 أمداد. وما هو المد؟ ها، أتعرفون المد؟ ها، ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل، يعني الرجل المعتدل الذي ليس بطويل يده، ليس بكبيرة، ليس بصغيرة، متوسطة، 4، هذا صاع، 4 أمداد، هذا صاع. فقال: وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، يعني صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، يعني دقيق الشعير والبر وهو الطحين أو سويقهما. السويق هو حب يحمى في النار ثم بعد ذلك يطحن، ثم يخلط بالماء، يعجن بالماء ويؤكل. هذا كله يجوز، وبصنف يجوز إخراجه في الفطرة، في زكاة الفطر. لكن هنا ذكر الشعير وزكاة الفطر، ما هي الحكمة من دفعها؟ ها، طعمة للمساكين. وأبو سعيد رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من بر، صاعا من أقط، صاعا من زبيب. فذكر الطعام، لأن الأصل الطعام، الغرض منها الطعام. فإذا كان هذا الشيء طعام فتدفع منه زكاة الفطر، وإن لم يكن طعام فلا تدفع. فمثلا هل يمكن أن تدفع زكاة الفطر الآن شعير؟ ها، تدفع أو لا تدفع؟ لا تدفع، لأن الشعير الآن طعام البهائم، صح ولا لا؟ لكن لو أتى الشيخ ابو أحمد وقال: أنا ظاهري المذهب، ها، ماذا نقول؟ سيقول: سأدفع الشعير. من سيأخذه؟ ها، إذن ما يجوز، لأن الآن أصبح طعام البهائم، طعام البهائم، والأرز لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدفع الآن أو لا يدفع؟ يدفع. طيب الأقط هل يدفع الآن؟ الأقط ليس صدق، ليس طعام، ما يتخذ الناس قوت أكل. فعلى كل حال إذا لم يكن الآن طعام فلا يدفع، إذا لم يكن طعام فإن الأقط لا يدفع، فإن الأقط لا يدفع. لكن ممكن يرد علينا الزبيب، صح؟ الزبيب قد يكون طعاما، قد يؤكل أو يكمل به الطعام، أو يكمل به الطعام. ولكن على كل حال إذا كان الشيء طعام يتخذه الناس قوت ويدخرونه فيجوز إخراجه، فيجوز إخراجه. حتى يعني لو قدر أن الناس اتخذوا اللحم قوت، اتخذوا اللحم قوت، فإنه يجوز إخراجه، مع أن الأصل أن اللحم لا يصح إخراجه زكاة فطر، لأن العلة كونه طعام، العلة كونه طعام. وقال وتقديم من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، يعني ما نزن وهو طحين، لا نزنه وهو حب ثم نطحنه وندفعه، لأنه إذا كان طحين يصير فيه فراغ ويتسع، ويتسع، ليس كوزن الحب، ليس كوزن الحب، فيوزن حبا ثم يدفع طحينا، لا بأس. ومن العلم من قال لا يجوز أن تدفع الفطرة طحين، لا دقيق ولا سويق، لا دقيق ولا سويق. لكن المرجع في هذا كله ما هو؟ ها، القوة، الطعام. فإذا كان الشيء طعام فإنه يدفع، لأنه قد يوجد أشياء الآن طعام لم تكن في الزمن السابق طعاما. ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط، أو أقط يعمل من اللبن المخيض. هذا بيان للأقط، هذا بيان للأقط. يعني قد يوجد أناس لا يعرفون ما هو الأقط، واضح لا؟ فيبين المصنف أنه يعمل من اللبن المخيض، من اللبن المخيض، يعني لا يكون من اللبن قبل مخيضه، يعني وهو حليب أول ما يحلب ما يكون أقط، بل يكون مخيض. لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، متفق عليه. بعض العلماء قال ما تدفع إلا من هذه الأشياء، لا بد من الأمور الخمسة، والمذهب يقول ما دام الأمور الخمسة موجودة لا تدفع إلا منها، ما ينتقل إلى غيرها. فمثلا ما ندفع الأرز الآن وفي شيء من الخمسة موجود، موجود بر ما ندفع رز، لماذا؟ قالوا لأن هذه الخمسة هي التي موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال أبو سعيد، قال أبي سعيد طعام، قالوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عبر بالطعام يراد به ها البر، الحنطة كانت موجودة، ويراد به الشعير، هذا الطعام، أنتم معي؟ لكن يقال حديث أبو سعيد نفسه، حديث أبي سعيد يرد على هذا الكلام، لأنه قال من طعام ثم عطف ها التمر والبر والشعير. إذن الغرض أن تكون طعام، الغرض أن تكون طعام. فإذا كان أفضل الطعام البر يبدأ به كما ذكر المصنف، يبدأ في البر، لأنه يعني أفضل من التمر، البر اتخذ قوت دخر ليس كاتخاذ التمر، ثم بعده الشعير لما كان طعاما، ثم ينتقل بعده إلى التمر. قال والأفضل تمر فزبيب فبر، الأفضل تمر فزبيب فبر. المصنف هنا يقول الأفضل التمر، نعم قدم التمر على البر، نعم قدم التمر، يقول الأفضل التمر. لماذا الأفضل التمر؟ يقول لأن الصحابة كانوا يخرجونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخرجونه، فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته التمر أفضل، التمر أفضل. مع أن الناس اليوم ها الأفضل عندهم قد يكون الطعام الأرز، بعض الناس لا يأكلون التمر، لا يأكلونه. فعلى كل حال الأفضلية هنا فيما يحصل الانتفاع للمسكين، فيما هو أعظم نفع للمسكين هذا هو الأفضل، فيما هو أعظم نفع للمسكين هو الأفضل. قال والأفضل تمر فزبيب فزبيب، حاشية واحد يقول: ولو كان التمر غير غالب قوت البلد لفعل ابن عمر، ولأنه قوت وحلاوة وأقرب تناولا وأقل كلفة، وعنه البر جزم به في الكافي وفقا لمالك ومذهب الشافعي الأفضل البر مطلقا. على كل حال الضابط في هذه الأمور كلها ما هي؟ الصدقة كل ما كانت أعظم نفع كل ما كانت أفضل، فما كان أفضل عند الفقير فهو الأولى بالدفع، فهو الأولى بالدفع. ولهذا ممكن يكون عند الفقير طعام كثير لكن يكون بحاجة إلى التمر مثلا، والعكس، فما كان أفضل الفقير هو الأفضل بالدفع. قال: فبر فأنفع، فأنفع يعني بعد التمر والزبيب والبر ينتقل إلى أنفع، أنفع يعني الأمور الثلاثة وبعدها ما كان أنفع. فشعير يعني الشعير في الدرجة الأخيرة، فدقيقهما فسويقهما فأقط يعني آخر درجة، ها الأقط آخر ما يدفع الأقط. وعلى المذهب لا يجوز أن يدفع طعام وفي شيء من الخمسة موجودة، مادام في أقط موجود ما يجوز أن يدفع شيء. ولهذا يقول المصنف: فينعدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب إلى آخره، ينعدم الخمسة. ها واضح ولا لا؟ والصحيح أنه يجوز العدول لغير الخمسة وإن كانت موجودة، الصحيح أنه يجوز العدول، المذهب لا يجوز. والقول الثاني أنه يجوز أن يعدل غير الخمسة ولو كانت موجودة، ولو كانت موجودة، لأن الغرض النفع، لأن الغرض النفع. قال: فينعدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات، يعني يتخذ قوت، يتخذ قوت، وثمر يقتات أيضا، الحب الذي يقتات والثمر الذي يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس، تين اليابس، نص على اليابس لأن الرطب لا يجوز أن يدفع فطرة، لأنه لا يدخر ولا يقتات، يفسد فلا يقتات فلا يدفع. ومثله الخبز، يقول الفقهاء يقول أيضا لا يدفع الخبز لأن النار خيرته، يفسد ما يدخر ولا يتخذ قوت. قال: ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه إلى آخره، لا يجزئ، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تيمموا الخبيث منه، ولا تيمموا الخبيث منه. وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، يعني لو أن إنسان عنده حب بر ومعه حب آخر لا يجزي. ولنمثل الآن بأي شيء، ها بالشعير، في زمنهم ما يمثل، الشعير كان يؤكل، لكن الآن هو هنا مثل بأي شيء، مثل بشيء لا نعرفه، يقول لأنه كقمح اختلط بكثير، ها وش هو زوان، ها وش الزوان ما أعرفه، حبوب غير صالح لك. طيب الآن الشعير غير صالح لك صح؟ لو اختلط عنده أرز بشعير هل يدفعه؟ نقول هنا يدفعه إذا كان يعلم أن الأرز ها يعني على المطلوب، يعني مثلا يريد أن يدفع 10 أصع يعلم أن الأرز من 10 أصع فما فوق ومعه شعير، هنا لا بأس أن يدفع ممكن، لكن إذا لا يمكن يتميز ولا يعلم هنا لا يجوز. ولهذا يقول المصنف: وكذا مختلط بكثير مما لا يجزي، مما لا يجزي، فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته، فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا، يعني الآن الأرز خلطه شعير، خلطه شعير، والشعير هنا الأرز قد يكون أقل، يعني أقل من 10 أصع، يعني هم يقولون لو كان الشعير كثير ما يدفع، لكن لو قدر أن معه شعير قليل مختلط معه، لكن الأرز هذا ليس القدر الواجب، أقل منه، فماذا نصنع؟ ها نزيد عليه حتى يغلب على الظن أننا جاوزنا ها القدر المطلوب، حتى يغلب على الظن أننا جاوزنا القدر الواجب، لأنه يصعب التنقية، كون يخرج على حبة حبة ويصفي قد يكون فيه مشقة. قال: فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام، وقال أحمد: هو أحب إلي، هو أحب إلي. يقول ولا يجزي خبز لخروجه عن الكيل والادخار. الخبز لا يكال ولا يدخر لأن النار نقلته عما كان عليه، بدل ما كان دقيق أو سويق نقلته النار. السويق ها يحمى في النار ثم يطحن ثم يطحن، فإذا وضع عليه ماء انتقل تغير. الدقيق أيضا إذا حول عجن صار خبزا يفسد، ما يدخر ولا يقتات، فلا يصلح زكاة فطر، لا يصلح زكاة فطر. وبعض العلماء يقول يفصل، يعني إذا كان يابس ويدخر يكون طعاما ها فإنه يصح، إنه يصح، لأنهم يقولون ممكن يوجد خبز يابس ويدخر مدة طويلة، والآن يقول وجد نظير الخبز وهي المكرونة. الآن المكرونة هذه يقولون يعني تطبخ وتؤكل، تقوم مقام الغداء والعشاء والقوت إلى آخره. فعلى كل حال، على كل حال، إذا كان الشيء طعاما فإنه يجوز دفعه، إذا كان طعام يعني يكون قوت ويدخر في البيوت فهذا لا بأس، هذا يدفع، وإلا حل. فالخبز إذا كان يدخر ويقتات ويكون طعام فإنه لا بأس، لا بأس أن يدفع. وإذا كان لا يتخذ قوت ولا يدخر ويفسد فإنه لا يدفع، فإنه لا يدفع. بقي عندنا مسألة وهي القيمة، هل يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة أو لا؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة أو لا؟ قول الأول الجمهور، قول الأول مذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز إخراجها قيمة، أنه لا يجوز إخراجها قيمة، واستدلوا بالنصوص الواردة، استدلوا بالنصوص الواردة، حديث أبي سعيد، حديث ابن عمر، ابن عباس إلى آخره، وأشبه ما يكون محل إجماع من الصحابة، يعني لم يرد أنهم دفعوا قيمة، مع أنهم فقراء وقد يحتاجون إلى القيمة أكثر من حاجتهم إلى الطعام، قد يحتاجون إلى القيمة، يشتري ما يلبس إلى آخره، ومع هذا لم يدفعوها، ومع هذا لم يدفعوها. القول الثاني قال أنه يجوز إخراجها قيمة، هذا مذهب أبي حنيفة، يجوز إخراجها قيمة، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال قياسا على زكاة المال، قال قياسا على زكاة المال، زكاة المال يجوز أن تدفع مالا، فإذا أراد أن يزكي الذهب والفضة يدفع مالا، فيجوز هنا قياس، لكن يقال هذا قياس مقابل النص، قياس مقابل النص. فالصحيح أنه لا يجوز إخراجها قيمة، الصحيح أنه لا يجوز إخراجها قيمة، ولا بد أن تخرج طعام، لا بد أن تخرج طعام. وفرق بين زكاة الفطر وبين زكاة الأموال، زكاة الفطر زكاة بدن، زكاة الفطر زكاة بدن، وزكاة الأموال تتعلق بالمال، تتعلق بالمال. والصحابة رضي الله عنهم يوجد فيهم من هو أحوج إلى المال، أحوج إلى المال من الطعام، ومع هذا لم يدفعوها نقدا. فالصحيح أنها لا تدفع، سأنها لا تجزي، لابد أن تكون طعاما. ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، ما يلزم الواحد. يقول يجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، أن يعطى الجماعة يعني إنسان عنده صاع، عنده صاع يفرقه بين جماعة الفقراء لا بأس، يفرقه يعطي الفقير هذا نصف صاع والثاني نصف ونحوه. أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، وعكسه بأن يعطى الواحد ما على الجماعة، يعني ثلاث أشخاص أو عشرة يعطون فقير واحد، هذا لا بأس وأمره ظاهر، أمره ظاهر. قال والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره، يقول هذا الأفضل، الأفضل أن لا ينقص عن مد بر، لا ينقص عن مد بر أو نصف صاع من غيره، نصف صاع من غير البر كالشعير والتمر. ذكر هذا لأن لما أتى أبو سعيد المدينة وأتى معه بالحنطة السمراء البر، قال أرى أن نصف صاع من هذه يعدل صاع من هذا، ف فيكون نصف صاع من الحنطة السمراء بدل الصاع من الشعير، بدل صاع من الشعير، لأنها رزينة ثقيلة. ويدل عليها أيضا، يدل عليه أن في حديث كعب بن عجرة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح شاة أو يصوم أو يطعم، قال لكل مسكين ها نصف صاع، كل مسكين نصف صاع. فيقول نصف صاع من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على نصف الصاع، نصف صاع من غيره. لكن البر قالوا إن نصف الصاع من الشعير يعادل ربع الصاع من البر. ثم معي الربع، إذن كم يكون؟ إذن صاع من الشعير يعادل نصف صاع من البر، ونصف صاع من الشعير يعادل مد من البر، مد من البر. قال: وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة. قال المصنف: إذا دفع زكاة الفطر ثم عادت إليه بدون حيلة فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. والقول الثاني أنه لا يجوز، والثاني أنه لا يجوز، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه لا يجوز أن تعود إليه، سواء ممن دفعها له أو ممن انتقلت إليه أيضا، أو ممن انتقلت إليه أيضا، فالأحوط أن لا يأخذها. فلو أن الإنسان دفع فطرته للإمام وقسمها الإمام للفقراء ثم عادت إلى مالكها الأول، فالأحوط أنه لا يجوز أن يأخذها، أنه لا يأخذها. أما المصنف فإنه يقول هذا، المصنف يقول الشيخ رحمه الله تعالى يعني مطلقا يقول لا يأخذها مطلقا، يعني سواء ممن دفع إليه أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعد بصدقتك، قال عائد في هبته، هذا عام، هذا عام، سواء ممن انتقلت إليه أو غيره، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لكن أبو بكر بالحاشية هنا، لعل أبو بكر الخلال، يقول أبو بكر أظن أبو بكر الخلال، يعني الفقهاء إذا أطلقوا أبو بكر يريدون بكر الخلال. مذهب أحمد: لا كشراء، فيجوز رجوع الصدقة فرضا أو نفلا إلى من تصدق بها في ثلاث صور. يقول في الحاشية: متى يجوز أن يرجع في صدقته؟ ها أن ترجع في ثلاث صور. الصورة الأولى: إذا دفعها إلى الإمام أو نائبه ثم ردها إليه، هذا الصورة الأولى. الثانية: إذا ردها إليه الميراث، إذا ورثها. الثالثة: إذا دفعها إلى من له عليه دين وردها. ها، والأقرب أنها في جميع الصور لا ترجع إلا في حالة واحدة، إذا ردها الميراث، إذا ردها الميراث فهذا أمر الظاهر، إذا ردها الميراث فهذا أمر الظاهر، وما عداه فلا، لا ترجع إليه، صلى الله وسلم على نبينا. إيه لا بأس، لكن يخبر، يخبر، لأنه ممكن يدفعها زكاة عن نفسه، يخبر بأنه ما قاسها، أو يخبر بأنه يعني أكثر من كذا، أكثر من كذا، ظاهر؟ مئتين؟ نعم. الحامل الناشز ينفق عليها لأجل حملها، واضح ولا لا؟ فما دام ينفق عليها لأجل حملها فيدفع زكاة الفطر عنها، يدفع زكاة الفطر عن زوجته الناشز الحامل. المذهب يقول ما يدفع حتى عن الناشز الحامل، لأنه يقول ولو حاملا، ها واضح؟ الآن الشيخ الزوج الناشز الحامل ينفق عليها لكن ما تدخل صدقة. أيوه، ما تدخل صدقة، نعم، لأن النفقة ليس لأجلها، لأجل حملها، لأنه لو لم ينفق عليها ها فلحقها جوع، فلحقها جوع وضرر، ما يتضرر، يتضرر الولد الجنين، ونفقة الأب على الجنين واجبة. حتى لو كان أنفع، ما دام ورد النص ما نستطيع أن نغيره، يعني حتى لو علمنا أن الفقير المال أنفع له، يعني ممكن يكون عنده طعام كثير لكن بحاجة فلوس، ما نستطيع، نقول بيع من الطعام هذا وخذ فلوس. طاهر، وعلى كل حال في بعض البلاد الإسلامية وغيرها يفتى، فمن أفتى وبدليل يعني الذمة يعني تبرع عندهم لا يلامون، لكن إذا اتضح للإنسان الدليل فإن عليه أن يتبع ما يرجحه الدليل. نعم. أي نعم، لأنها طعمة يعني طعام، يعني يكون مطعوم، وإلا لقلنا يدفع حتى الذي لا يطعم، يعني في أشياء الآن يعني الفاكهة ليس الطعام. لا ما يلزم، ما يخالف، إذا كان ما يجري فيها الربا يؤكل هو طعام يخرج، أحيانا الذي قد يجري فيها الربا ولا يؤكل، يعني مثل الشعير الآن يجري فيها الربا لكنه لا يؤكل، فالغرض أن يكون طعام سواء جرى فيها الربا أو لم يجري. ظاهر انتفاء العلة تنفي الحكم، مثل يعني مثل أنه أنقرن التمرتين كان زمن الشح والفقر وكذا، الآن يقال أنه يجوز تقرن بين التمرتين. اي نعم، هذا على كل حال من باب الأداب، والغرض منها ليس أيضا العلة ليس كله الفقر، لا، الفقر يعني علة من العلل الجوع، وعلة أخرى لأنه يدعو إلى الشرع ويعني مغالبة الآخرين في الأكل. نعم، لكن إذا انتبهت العلة ينتبه الحكم. نعم، خصوصا في الأداب ولا أي لا، إيه نعم، إذا انتبهت العلة ممكن انتبه. أي خلاص.